www.drbakar.com presents Dr. Hisham Lekar 2008. Painful oral lesions, vomiting, and diarrhea. عملت غيار لسنة 3 سنين أكبر شوية من العمر ده، وفيروس قابل إنه يعمل كده الهيرب هاي فيفر وسيفير بين، وبيحصل سموك أكتر أوفرول يعني أوفرول وكل كثيرة أورا مليون ثلاث أيام من مليون كمان ده أكبر شوية مش قاطع. إن ده لأول مرة بنتكلم عن هاي فيفر لما تطرق في المنية للشيبة الأصل، لو عالي عنده منية كمارو وتأمل بحاجة مزعجة جدا، يعني قد يكون اليوم كمبروب عليك، يعني ده أساسا كل اللي تحوزته وفي قدرته إن يعمل نور كاين إنسان. إنما الفيروس لا يصل إلى هذه المرحلة إلا بعد أن يمر مرحلة فيروليميا. كل إن في فيروليميا أصبحت الهاي فيفر متوقعة وليس مستمرة. يبقى فرق كبير اللي هي فيها هاي فيفر. السرير زي والجميع على حاله، ما كله زي. ولكن الشخص مش وايح ليه؟ انما مانسترول سمول انسر. وهي جند بالسمكايزر. اذا لوكالايزر حتى في الماوس ولا كله؟ كله. فهي الانسر دي ممكن تبقى موجوده على اي مكان من الفورم ليكون. العلاج ايه؟ ده فيروس وفيروس سنس ليميتد ومش خطير، لن نفكر في انتي فيروس ابدا على حاجه لوكال حتى لو معاها فيفر، لان الهيرس سنتريك ما بيشكلش خطوره لو هو اميون خالص. طب هتكلموا مشكلته ازاي؟ مشكلته ايه؟ انه موضوع ومش عارف ياكل ولازم ياكل، يبقى لازم اريليس الكيل. ما فكرناش في الفكره دي الفنجر، لان كان في ابنك سلاح واضح. انت فنجر، انا عندي انتي فنجر، مفيش مشكله. الفيروس عنده هاي فيفر من ناحيه، وهو مرعو جدا زي ما يعوق عمليه الايتنج او الفيدنج بصعوبه، ولكن احيانا المشكله دي بلوكال انرجيتك، يعني تخدير موضعي، يعني دواء اسمه مش مهم طبعا بس بقول لكم زيوكين. زيوكين ده لو انت فاكر ده زنج تخدير. في منه جل، جل مربع دول اللي في لحم في زيوكين بيمشوا على بيعملوا لوكال انستيتيك لعيب الكوره كده يقعدوا يمشوا كده عشان يلعب. او لوكال كريم اللي انا بجوه هنعمل ايه؟ في حاجه اسمها زيوكين جل، يعني جاهز ان يمكن وراه نحطه قبل الاكل ولا بعد الاكل بالمنظر. طب اجيبه ثانيه ولا اجيب ربع ساعه؟ اجيب ربع ساعه عشان يكون اشتغل فيتجنب الانسان من الالم فيقدر ياكل. طب ايه رايك؟ كده بتاخد شيبسي ولا جيلي؟ جيلي. ايس كريم ولا مثلا شوربه لسان عصفور وبعدين نحط عليها ليمونه؟ ايس كريم. ايس كريم يعني قدامهم هوم دايت وايزلي جرام، يعني حاجه يبلعها عادي كده زي شبه شبه كده عامل عمليه اللوز، بس بدل ما يلوز جواها لا ده ملوز، قصدي عنده انسرز في الاوتيل. فان كل المنطق هياخد دواء للحراره ولوكال انرجيتك وهيديله صوت كولد درينك او صوت ياخد اللبن شغل ولا ساعه؟ ليه؟ ما نغليه بعد ما نغليه نمرضه، لكن لو حطيته حاجه سخنة على بوحه مش هتعرف تاكله حاجه بعد كده، لانه هيخاف وهيقصيك. نشوف الشكل ونشوف ازاي هو بيختلف عن دي. معلش نسيت اقولها لكم، دي الحيوانات طبعا اللي هو الشكل والاكستنشن، انما دي هيربيتك جينجيفوستوماتايزر. شايف الجينجيفا ما خدتش اللقطه دي تاكيد ابدا في المنيه. شايف الجنجيفا الجنكشن قد ايه انفلين، وادي المنصب الانسر، انسر واضحه. وشايف لانه هابس نجح انه يعمل ايه بره؟ يعمل ليجن بره الماوس. فدي واضحه قوي هيربتك جنجيفا سوماتايزر، وادي نتيجه هيربتك شايف انسر. هون انسر اهي وصل لحد هنا اهو بلا حدود اتكتل اول ذا اورال ميكو. طيب العمود الثالث معلش بقى غير شويه لان اسمه ها هيدل على التفاصيل اسمها هيرفانجاينا. الهيرفانجاينا فيروس من مجموعه عندنا جبنا فريقها لو تفتكروا في الانتيبيوتيك والمزاجز وهم هم الجنين فيروس اللي اسمه ايه؟ الانتيرو فيروس. وان كان اسمه انتيرو فيروس اللي فيهم لا يقل عن 100 فيروس بيحسبوا اي حاجه عندنا في الاطفال ففي نوع متخصص من الانتيرو فيروس اسمه الساكي فيروس. بيجي السن برضه صغير لا ينفع خمس سنين وبيجي فيبر هل دي مفاجأة؟ مش مفاجأة. فيروس هيعمل اورال ليجن اكيد هيمر على مرحلة بايرين هيبقى يعني في فيبر. شفت بقى أول مرة بقول كلمة سورس ما هو نفس السورس ليجن يبقى غالبا أتوقع إن احنا هيبقى في السورس أكتر هيبقى مش على اللسان ولا على الشفايف ولا على الجنجيفا هيبقى في الدور ريفيوزال اوف فيلينج وكما توقعنا في سمول فيرتيكلز اند انسرز اون ذا انتيريور سيلسلة فيلينج يعني على الانتيريور سيلسلة فيلينج ونهاية الهارد بلد ناحية الدور يعني مفيش حاجة على اللب مفيش حاجة في الجنجيفا مفيش حاجة على الطاولة امال فين دي جوه في الدور في الانتيريور سيلسلة فيلينج. يبقى العمود ده بتاع البيت الجنجبو والهيرفا الجاينا يجمعهم الالكتروليزي فيروس والتاني فيروس اكتر يجمعهم الفيفر يجمعهم الفين ويختلف الليجن او السايت اوف ذا ليجن ده على كل الكورة الميكوزا يبقى ده مخصوص في مكان معين في الثروت على الانتيريور سيلر سيلر وختاما يتشابه تماما تماما في العلاج. هيبقى طبعا العلاج لوكال من الشكل وحالة الفيروسيك فاضل غير فانجايا وراجع السريع اهو منيليا منيليا منيليا هربتك جنجر بالسوماتايتس هربتك جنجر بالسوماتايتس و غير فانجايا بس ادي مكان غير فانجايا فور بيتك انتو انسر على الانتيريور كونسيلر كده مزيد من الهيرفان جاي اهو ده الليجن وادي الليجن حد عايز ادقق شويه في البحث عنها وشايف الانتيريور كونسيلر كيلر ريدش وسليت لهذا الشكل يبقى الهيرفان جاي ليها مكانها دي لازم خاص المثال كده وتبص انما بتاع الانيليا بتاع الجنج بالتوماتايتس غالبا بيتخصص فيه فننتقل لعرض هام وهام جدا في الجاسترولوجي اللي هو البوميتنج. هو انا قبل كده قلت لكم ان انا ما بحبش هذا العرض لانه فيري اكسبنسيف ميديسن وحاجات كتيره قوي تعمله. دي ما بديش انتي فايرال لان هنبقى لاي سنسيتيفيتي كونديشن ملهاش اي مورتاليتي المورتاليتي بسيطه ومش قادر ياكل ولا يفطر هنتكلم عليها اللوكال ما بيديش يا بنتي انتي فايرال لانها غاليه اولا ولان مش كل الفيروس فيها انتي فايرال ثانيا ما بيديهاش الا في السيجنفكت كونديشن او الكريتيكال كونديشن فامان الناس دي مره ثانيه في الانتقالات عايزه تجيب الانتقالات غالبا الفيروس لواحد عنده شويه ظروف وحروف في الرساله وكل مشكله بموضوعه مش معقول على مكانه مشخص ولا حتى هكلفه انه ياخد اوكي؟ عشان الامور بتقاس بناخد رايها. البوميتنج هنقسم البوميتنج بحثا وراء هذا العرض الخبيث المميت اللوزي جدا. اولا هنقسمه على حسب العمر في نيونيتال بوليتنج واعتقد اتكلمنا عنه اللي حصل معايا النيوتولوجي اللي انا هتابعه بسرعه وفي بوليتنج بيوند ذا نيونيتال بيريود او كلينيكال دي اند شيب ونرجع نشوف الولد النيوبورن ده اللي لسه موجود في الشهر الاول اللي بيرجعه ده نوع البوليتنج ايه؟ لو بيرجع في الايام الاولى ممكن يكون يعني بيرجع حاجه زي الرجاوي مخاص كده المخاط ده هيكون ايه؟ حاجه براعمه يعني مجرد الميوكس العادي اللي موجود فيه الماوس او اللي موجود فيه الاسوفجا مش قادر يبلعه. في سببين مهمين جدا، حاجه اسمها اميوتيك جاسترايتس. يعني ايه اميوتيك جاسترايتس؟ يعني الطفل اللي جوه ساك مليان اميوتيك سيلز بيهمل صغاره، وده شيء طبيعي، بس يقال كميه كبيره من اميوتيك سيلز. فلو تصورنا ان هذا الاميوتيك سيلز اللي فيه بعض الكيميكال سابستنسز وصل ليه للصمت هيعمل جاستريك اريتيشن، بنسمي ده اميوتيك جاسترايتس. عين حواليه ميه، شرب شويه ميه، الميه بتاعته اتولد، متوقع البوليتنج دي اول يومين ولا بعد سنه؟ اول يومين اوريدي موجود، مش كده وبس. طب ارجع مره اثنين ثلاثه، متوقع يحصل ايه بعدين البوليتنج؟ يقع. هو رفض نفسه ده، مش هو مش عارف انا كنت بنزل عليه وراي وتعبانه معدته او رجعه. ولذلك فعلا اتس فيش ليتد كونديشن، هو مجرد يرجع له اول 30 ثلاثه يعمل قلق كده في امه ويمكن للدكاتره، انما بعد كده بيتحسن. طب ما تحسنش وعمال يرجع وشاكين بكميه كبيره، نخبط نجيب من الاخر بدل ما يخليه يرجع مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه. اعمل الصبح اهلي براي كيو مش الاميرات الشيوخ ده ازايهم، واعمل الصبح فوش بعد هذا الصبح فوش يتحسن. بنسمي القصه البسيطه دي الفيري كومن اميوتيك جاستريتس. طب احنا الطفل يرجع بروتين الكويت، ها؟ فانت ليه بتعمل له ارتبط وش جيت تدخل الرايت تيوب ما دخلتش، يعني في ريزيستنس مش عايزه تمشي، يبقى مش بيرجع عشان شارك اميوتيك تيوب، ده بيرجع عشان الطريق مسدود مش قادر يتصور اي كميه ميوكس موجوده في الابر جاسترونتر تراك. بنسمي ده تراكيه اوستوفيجيال سيستولا واوستوفيجيال اسبرين، وهو الخط الخطير لان بتاع الاندوتيك تراك بيرجع من معدته، وده شيء عادي كل الناس بتعمل كده، انما ده في ماوس، في ماوس الدنيا مسدوده فالموكس بيتجمع كتير وبيكبر يرجع ويرجع وممكن يشوف وممكن يأسبريت وممكن يجيب أسبريشن نيمونيا. عشان كده بيجي البرزنتيشن مهمتين بس مش مهمتين لوحده، شوكينج وسيرونس يا ترى بعد مرتين ثلاثه ولا من اول رضع؟ من اول رضع. وغالبا ده الليكش التراكيه والسوفيجيه السيستما بدل الرضاعه والرضاعه رجعها اللي بعدها رجعها، وغالبا هنا هيبقى كل البيت بتاع شويه صح او يمكن بيرجع. النوع الثاني من انواع البوليتك هو نوع الشائع، ان البني ادم لما يرجع ميكانيك كان يقول كان ايه؟ كان ميلك. فهنا البوليتك ميلك. اشهر حاجه تخلي الطفل يرجع معظم العيال بترجع في الميكا كبير الفورتي فيلينج والسوبر فيلينج. بترضعه جدع للنجوم، بترضعه كل نص ساعه، بترضعه ما بتعملوش تراكتيشن، جاي يعمل لك فيلينج. فيلينج قبل. This is the most common cause of neonatal vomiting. بس يا ترى عادة في الحالة دي هذا الولد كلينيكالي ويل ولا ان ويل؟ هيبقى كلينيكالي ويل، دي مشكلة خاصة بالتكنيك. ممكن يعتبر الأمر لو مشكلة كبيرة بقى اللي فاتت دي ما كانتش مشكلة أوي لو إنها كومن، إن يكون عنده انفكشن أي حاجة. نيونيا بنزايكس سيستيميا يوريا تراكت انفكشن، وبعدين بقول إن الفومتنج ده حاجة فيري نايس سبيسيفيك. يعني اللي عنده وقت ما رايح ممكن يبومت، اللي عنده انفاكتيريا هيموريتش ممكن يبومت، اللي عنده سيستيميا ممكن يبومت، بأي شكل من أشكال الانفكشن ممكن يبومت، وهو الريد انفاكتيريا سبيشال ممكن بعد كده يجيله فومتنج لو عنده انفاكتيريا هيموريتش. من أسباب الفومتنج المهمة البروبلم سولفينج واللي بتيجي أحيانا في حالات كتير كونجيتال هيموريتش سيموريتش. ليه أهميته؟ اولا البوليتنج فيه بيبقى ديلي، يعني عايز يقعد اول اسبوعين ما عندوش هارمون لسه البايلوريك سيروزس او البايلوريك مصر اللي فيها هايبرتروفي. الهايبرتروفي في اول اسبوعين ما بيبقاش عليه قوي، حتى الجرس بعد ما يكبر شويه اسبوعين ثلاثه ده الجرس المعتاد يقدر يجيله البوليتنج. الذي يميزه لان احنا يا دوبك في نهايه النعمه انه ممشي تمهيدا ليه عن اي بوليتنج هيجي بعد شويه، ممكن يبقى البوليتنج ايه؟ could never be virus free. Play, they can get a virus. احنا سكنا تدو ده قبل ما البايل يدخل على الديوجنال نحن في البيوان. إذا لو جاءت واجل بردس وقال إن الجوبتر بايلس كين وحصلت الاختيارات بأنه في السيجولر يبتسر كل شخص كلا. إذا لو قال لك أو نون بايلس كين يبقى الاحتلال قائم ده كونجريت البيولوجي نوع آخر من أنواع الجوبتر اللي بيسكى بيديس كيرته ممكن يبقى بايلس كين وهذا معناه إن فيه سيرو ديستركشن فيما وراء البيولوجي زي ايه؟ زي جنرال أتريزيا زي المالوريتيشن وفورتيكس. وفي هذه الحالة سيحسن التشخيص اكس راي ابدومين في عكس هتبين حاجة اسمها مالتيبل فلويد ليفل. جدي ربنا يحييني واشهد لكم مرض الفيس كلها انما معقدا الانسان الابستراكشن ليه يبقى فيها مالتيبل فلويد ليفل لان نورمال الانسان اللي شغاله مش ابستراكتيف فيها جاب وفيها فلويد نكتب مع بعض وده شيء طبيعي. لما يحصل كونستراكشن ستاجنيشن فيز هيبقى فيه مالتيبل لوب اوكي فيها فلويد وجاب او فلويد وايه مع بعض والطريق ابستراكتيف بالقانون الاولاني المستطرفه مين اللي فوق ومين اللي تحت الايكو او الجاب فوق والثنيه والتحت. فلما نصور العيان تلاقي حاجه اسمها مرض بالثنيه والليفل جاسس كده مرسوم جاب فوق واللي تحتيه من تحت الخط ده فيروس بيشتغل كونتاكت ابدا. وعشان يبان المصدر ده طبقا للجاذبيه والاواني المستطرفه العيان يبقى نايم ولا واقف يتقلق عشان كده بنقول عليها اختيارات بوزيشن. ممكن الولد يعمل لنا رعب وولد يرجع شوية مخاط نتيجة أمنيتك الثلاثة أو ثلاثة أو ثلاثة أو ثلاثة أو يرجع شوية لبن نتيجة كيلينج الرابع أو انتكشن أو بلوية الكيلوزن أو يرجع بايل نتيجة شوية مستكشن يرجع دم بلد. طبعا عشان يتحسن في بلد ممكن يبقى بلد تين لبولي ده طبعا ده مرعب. ولو حصل يتمنى ان يكون حاجة من الحاجات البسيطة دي. أشهر حاجة في مرات الجديدة في النيوبول من ذاكرة الميناتولوجي ده كان بليدنج تندنسي بيحصل للأطفال في الأسبوع الأول نتيجة إن الليفر لسه مش شغال فده بيحصل فيتامين كي ديفيشنسي. فبالتالي بيزيد اثنين ممكن يحصل أمراض البليدنج ممكن يحصل جي أي سي بليدنج من فوق أو من تحت يعني هنا كيرتن اللي معانا ده او بليدنج بريشر ممكن يبقى عسير الحظ جدا ويشيل الانتراكريال هيمج هو والروح والعلاج هنا المفروض سهل للاطفال فيتامين كي وده السبب ليه كتير كل الاطفال بعد الولاده روتينلي بياخدوا فيتامين كي كومبلكشن حتى لا نشاهد الامراض الجديده في اليوم. مشكلة تانية يا روبي روبي تنبه جدا جدا ودينا اللعبة بص بص اسمه رجع ايه وبس هدوء دم بتضعي طبيعي مرضى عندي مشاكل في مشاكل عندي في الحرمة او في شرط ليفل يقول لك ده الولد ساعدني جدا والرضاعة فيري بيسفول والرضاعة فيري بيسفول و عندي في شرط ليفل لدرجة احيانا بتحس من كتر التيشر اللي فيه بلاد بينزل من الليفل احيانا بشوف نقط دم كده. طبعا هو لما بيكمل كمان بيسحب مور بلاد ده بنسميه وارد بلاد. وحكينا طب الفرد بلاد ده هيرجعه من شيء طبيعي يعني كل الماتيريا تخيل واحد شوية شوية دم ثلاث اربع نقط دم طبيعي يحصل جسد الفرد ويرجعه. هنا السلو مش مع العيل مع مين؟ مع الام. والدليل قاطع لعزاز بيشرب نيبل تحتاج هذه الظاهرة. آخر حاجة يكون البيبي ده كان بيه مشهور مثلا ما بيعرفش يرضع لوحده فبنساعده فيدنج تيوب أو لاين تيوب ورحنا بندخل فيدنج تيوب احنا عوضناه فحصل شوية جاستريك بليدنج. دي أسباب الفوميتنج بالنسبة للنيو بورن. في طريقة تانية وجيهة جدا ترشدنا يبقى خلنا نفكر في الفوميتنج ألا وهو العمر وتحسيس شاورما مارتن لا لا لا محل له للاعراف. بنعمل ايه كل المجهود ده؟ بندور على خيوط لاكتشاف الجريمه، قصدي خيوط لاكتشاف سبب الموت. فطلبنا الحاله العمريه يبور، ثم حددنا دول البوليتر صح وما اكتشفناش. اسئله تاثير ثالثه، عايزين نعرف لو الولد كلينيكالي ويل ولو سيك. اللي فات من الذكريات اللي نطلت ما هي النقطه الفاصله في تحديد هو ويل بيبي ولا سيك بيبي؟ ليه؟ الرياكشن بتاعه صح؟ السيك لازم ابن المراحل السيك بيرضع كويس؟ اه مفيش اشتغل بيرضع كل ده بعد النظام خلاص ده كلينيكالي ويل. او لا والله عندك حق، اخر يومين الرضاعه قلت، مش عايز يرضع، مش مقبل على الرضاعه، مش قادر يكمل الرضاعه، كده في مشكله. يبقى زي الدكتوره قال نمره اثنين والرياكشن بتاعه يقول لك انا حاسه ان الدنيا ايمان او تيجي على المواقف، كل ده مهم، انما نمره واحد فيه. يبقى لازم نلاقي من كل اللي فات ده حاجات تتناسب مع كلينيكال ويل بيبي. انتيوتيك دكتورالي مفيش حاجه خفيفه كده يعمل ده شوية تنظيف كلود ملاعب. المرض الجديد هو ملوش دم. دكتور الولادة ونصلنا دروش شوية تنظيف غرفة الولادة. اتولد ما بيعمل برد ملوش دم ده هو وصل ودروش وطاقه وأرباعه وعورها وعلى لها تشرب يد منه. كيتنج بروبلم ملوش دم في الدنيا دي بتقطعه زيادة ما بتعملوش ريلاكسيشن. وآخر حاجة الإطلاق حاجة اسمها جانتروسيجيا ريفلكس زي الكبار كده ممكن تحصل في النيتر سيريوم. هذه الأسباب بتنزل جنرال ويل على عكس الجروب الثاني سيتيسينيا سيكبي انكريز انتركريال بريشر من انتركريال هيموريتش او غيره سيكبي سيكبيكال كونديشن باي باثولوجيا الانتريزيا جولدر بايلويد. تعملنا ثلاث معلومات تتخيل نادرا ما تلاقي عرض كده في الطب عشان نحاول نوصل البوليتنج سببه ايه؟ استعملنا السن واستعملنا المال البوليتنج واستعملنا الايفاليويشن الجنرال كونديشن. بس في الكبار بقى مش هنقسمها كده بقى، هنتكلم على مجموعات مجموعات. اول مجموعه مننا هو تنسى الانفكشن هي الموست كومن بيدياتريك جولدن ايفر اللي نقالي فيها اي نوع من الواحد انفكشن. وده كنا بنتكلم عن بوليتنج صار اقربونا الاولى بالمعروف يعني بو ميت ثاني يعني الصوت يعني جاستريك. يبقى اول حاجه تعمل بوليتنج ايه؟ جاسترو انترايتس. الخيارات للانفكشن مفاجاه ولا مش مفاجاه؟ لا مش مفاجاه، لان انا سبق ان نوهت ونبهت ان مثلا العيل اللي عنده انترايتس ممكن يبوظ. طب ليه الكلام ده؟ واللي عنده برونكايتس ممكن يفوت، واللي عنده نمونيا ممكن يفوت، واللي عنده بات ميديا ممكن يفوت، واللي عنده سينوفايتس ممكن يفوت. عشان كده ليها حق، لان الحكايه دي مهمه جدا، لان المجموعه دي كومن ريسك فايراتوري انفكشن. طيب يورينري تراكت انفكشن بيفوت ده حاجه مشهوره جدا دي. دايما الرينك انفكشنز او الكيدني بروبلم بشكل عام الكيمو ريسبتور تريجر زون البرين او الميد برين ده سنسيتيف لرينا بروبلم. اللي عنده رينا كارد بيفوت، واللي عنده ريسبت بيفوت، واللي عنده بايوني سايت بيفوت، واللي عنده انفكشن بيفوت. ولا ننسى ان ننسى ما ننسى السي ال اس انفكشن مش ملاحظ كل الانفكشن تقريبا سواء كان جي اي سي او السيراتوري او تي ان اس او يورينري. ها طب نسينا الهيباتايتس يحصل له فوميتنج؟ اصعب بتاع الهيباتايتس بيجي له فوميتنج. يعني لو خدت في المنظومه دي اي نوع من انواع الانفكشن سيكون صحيحا. المجموعه الثانيه دايتري ديس اوردر، يعني مشكله خاصه بالاكل. لما احنا نجيب الاطفال الصغيرين اللي بورد وتتعرض للتلميح اوفر فيدنج، عيل عنده 3 اشهر بياكل ولا مامته بتضغطه زياده عن اللزوم بتمسكه كده زي الوزنه وتقول لك اصل لازم نخلص كمية السريلات اللي انا عندها. اما يرميه لا ما ترميهوش، هو اللي هيرميه بعد ما ياكل. بس ده كده هيرميه خشة. في حاجة اسمها فود الرجي. فود الرجي لما يبدا ياكل مش ما ينفعش في النيوبورن يكون فود الرجي. ها؟ يعني ركز شوية فود ايه اللي الرجي؟ الفود الرجي ممكن يبدا ياكل بيض، ياخد انواع من القمح او الفيل، تعمل له انرجي، وطبعا كل ما يكبر العظام بتاعه بيبان. ومش معقول نتكلم عن البولنج بشكل عام وما نعملش شابتر كامل للسيرجيكال كورس. ده هو ده الخوف البولنج. الخوف من ايه؟ خايفين من البولنج مرشيها جاستر انتراكتس، مرشيها انتراكتس، بيكتبها لوريا جاستر انفكشن ويطلع عنه سيرجيكال كورس. لان لو طلعت قلنا جاستر انتراكتس طلعت كونتراكتس مش قضيه. إن أنا أقول جاستر انترايتس تطلع برضه لك وكان أقول جامل عملية النهاردة ولا بكرة بكتير، قضية كبيرة. إذا ما ننساش السيرجيكال كونديشن اللي هي بتعمل مستلم انستراكشن، طبعا بلوتي سيلوزس، خد اعتبر التراكشن ده لازم جدر ماتريزيا انترسبشن فولدي. الثلاثة دول الحقيقة هم الموست كومن اللي يبقى فيه انفكشن أو دياتري بروبلم أو السيرجيكال كونديشن نظرا لخطورتها. وهناك أسباب أخرى ريز انترفيرنس بريشر الوقت كبر مع الشايل شايل اللي هو مشكلة السنة بريد دي تطير زي خطة من الجاسس اللي طلعت بريد أكسس للتيوم كده عمال يبول بقاله شهر وكل الدكاترة مكينيا بقاله شهر يبول ومفيش إسهال ومفيش إسهال ومفيش واحد ومفيش واحد وعين ما تفرجش وعين ما تفرجش وانا شفت مين كبر في دين جيل اول جاب له وعدى اول على الشخص شخص وخير بيفضع الجيل مثيرة وواجب بيفضع مثيرة وبروفه ده يكون كنتراك الدكتور ازاي بس خايزه صح راح لو هو اقرار الحياة ترجيع ولا ترجيع اتهاج ولا اتهاج انما اي فكر لو عمل كده يبقى دكتور ممكن يموت في حياته. يبقى الاسباب الاخرى غير الانترنت بريشر تيم بورد من ايرور بتبقى ميتابوليزم الحد الشخصي بين الطبيب ولا طبيب قدرتها ان ده ممكن يكون ده. انما طول ما انت بتبص تحت رجليك تخليها لو حراره وجع لو وجع ترجيع لو ترجيع يبقى هاي واحد مش كده بس هو ده ليه لازم يحصل. اوكي ايه طيب الحاجه الثانيه البورن ايرور ميتابوليزم. يعني ايه البورن ايرور ميتابوليزم؟ اتكلمنا عنه قبل كده. جلاكتوزيميا في نايت كوتوريا كل الحاجات اللي بتبقى تشيل معاها بوردنج دايابيتيك كيتو اسيدوزيس برضه اكيد بيبقى في معاها ابدومينال بين وفومتنج وكذلك الرينال ليزر. طب العلم الكبير هنعمل ايه؟ عدد كبير برضو قبل اعتمد على نوع البوليكس. لو عايز السين يبقى ريستراكشن، لو بلاد ممكن يبقى بيستيك انسر او سمار بلاد. وبندور على وده الحل الحقيقي بتاعنا الاسوشيات التيشيرت. يعني بدور بوليكس مع ايه؟ وكل اللي بلاد مع البوليكس مانيفستيشن اخرى ارجع ولا تكون ولا تبدل لان بوليكس هو الحرايه بشويه حراره. بوليكس وهدف وبدأ يتعرض على ريديو ريديو ريديو ريديو ريديو ريديو ريديو ريديو ريديو ريديو ريديو يعني وجود أعراض أخرى مع الجولتين مريح. انت بداية جولتين باش بس لما انت على بار انت والمريض مستني الساين لمسحة حيران تعالي بكرة تعالي بعد بكرة وقدرين ايه الجولتين يحل عليها ويدينا بس بأوارة ولا شعر انما طول ما هو جولتين فقط شغل وكده لازم الفرق يفتح المدينة. يعني مش عارفين بتتراوح الامور ما بين كونسلايتس وسيرجيكال كونديشن وبين تيومر اصل برضه كده. يبقى الاسبيشال تيشر مهمه. سيمبتومز اوف يوريا تراك انفكشن ارتحنا. سيمبتومز اوف سي ان انفكشن ماشي. جاسترو سيرجيكال انفكشن اتحلت المشكله. ابتونا بالتنشن وفوميتنج ويا ريت شويه كونستيبيشن دخلنا في ايه؟ الستايلر أبسط. الضغط اللي كان موضوع صغير كده حلواني ندخل بقى في الموضوع اللي هو لن يناقش ولن يقارن بكل هذا التفصيل اللي معطوه الاطفال الدايريا بيسكوت. يعني ايه دايريا؟ يجي لهم تيجي تقول لي يقول لك هو ابني بيقول لي عملية اختلاف اليوم ثلاث مرات هو طول عمره بيعمل ثلاث مرات مفيش جديد. انما السول بقى مور فلويد ذان يوجوال هو ده اللي انا بقوله اللي جابها ليه؟ او فبالتالي تعالوا بيعمل ثلاث مرات ده جاب الاحمر مش لاقي قوي وبالتالي حاجه بتصور ايه عشان التعريف increase of frequency and intensity of exposure الاثنين بيزيدوا كويس طبعا يعني من معلومات الكوميونتي ان ده تقريبا واحد من الميجر وورلد وايد بروبلمز وخصوصا في الديفلوبينج كونتريز راذر ذان الديفلوبد كونتريز طبعا لو نقول 50% من المورتاليتي والموربيليتي في الانفنت الرقم ده اتحسن يعني نتيجه استعمال محدود الدفع على مستوى واسع في العالم 50% ده انجاز يعني كان الرقم بيوصل 60-70% موربيليتي ومورتاليتي اكتر من كده وكان بيقال ارقام بالملايين من المورتاليتي والاطفال في بلاد كتيره من العالم منها مصر. It is much more serious during the first 2 years of life. يعني ان يجي الطفل عنده 5-6 شهور وعنده مثال 10 مرات في اليوم يختلف تماما من الطفل اللي عنده 10 سنين وعنده 10 مرات في اليوم. ليه؟ لا بس اولا الاطفال الصغيرين عندهم حاجه اسمها greater surface area to weight. فالبوسيبيليتي اوف ايفابوريتيف جيكوس او مصدر نص اعلى. الحاجة التانية ان عندهم هاير بيزر فلويد ريكوايرمنت. الفلويد ريكوايرمنت بالظبط اكتر بكتير من الكبير. معقولة؟ العيال المصريين بجد الناس كلها اكتر من كده؟ كيلو جرام. لكل كيلو من وزنه هو محتاج فلويد اكتر منك فمعطيته اكتر حرجا لان الريكوايرمنت اكتر. فلما يحصل له فلويد دروب هيبقى عرضه اكتر للديهايدريشن زي ما هنقول بعد شوية. بنقسم الدايريا الى اكيوت او ريزيستنس او كرونيك وبنقسمها كمان انفكتيف ونون انفكتيف وهنقول التفاصيل. اول نوع اكيوت دايريا ذيس از ذا موست كومن. اتهاز حاجة كان كويس وبدا يفهم بشكل مفاجئ الى اسباب ايه من اكيوت دايريا. انفكتيف دايريا والاسباب يا بكتيريا يا فاير يا بارازيت. البكتيريا اللي ممكن تعمل دايريا او جاستروانتايتس يتصدر القائمة الشيجيلا ومعها السالمونيلا والإيكولاي. دول الثلاثة الكبار دول أصحاب بقاعة في مجلس أمن الإسهال. الأعضاء الجنة دي العضوية الكمباني ماستر واليوسينيا والكوليا. عضو قديم بس ملهاش عضو داخل الكوليا. طبعا بكتيريا يعني شكل من اشكال الفود ريليتد بروبلم يا ترى في كل المنطق شيبان ولا صيفان؟ صيفان حتى بنسميها احنا ايه هنا الشيب قوي عشان احنا بنحب تفكيرات الشيب بنسميها امراض ايه؟ امراض السن دول درجه يقول لك مفيش مشكله في الناس عندنا طبيعيه في امراض السن فامراض السن لا تصير في الناس يبقى هو صدق ومتحمل اما بالفيرال كود فهناك نجم لامع هو عامل صورة متحدة لوحده كده اسمه روتا فايروس. ده ركن ركين في حالات الجاستروانترايتس. هو عبارة عن ار ان اي فايروس از ميجر كوز وبما ان زمان البكتيريا خدت منه الصيف زيه مين؟ زيه الشتا. ها؟ مضطر ما كانش يختار. هم خدوا الصيف وسابوا له الشتا فدايما الاكزيبكس بتاعته او الاتاكس بتاعته بتبقى ديورينج وينتر. هذا حاجة البارازيتيك كورونا اللي يسميها هيستوليتيكا والجراردي الاندريا واحنا في مصر ثابت المياه النظيفة التي نشربها من حنفياتنا عندنا طبعا فيروس كلنا كبارا وصغارا كان عليه نيبورن ما تخافش منها على الشخص لو عملت له سور اناليسيس كان عنده الكاميدا هيستوليتيكا وجد يعني مش عارف انا فاكر ايه الاسرائيل او شيك ميه مع مامته وهو جوه راح يتحرك حاجه انما بيشوف عجيب ها؟ ثم قررت تجيب الروس اللي عليا الميه مره وكنت جايه نوبل الميه المصريه مختلطه بنتريتنج يعني اوكي؟ دول الثلاث اسباب للانفكتد بارد. العظيم ده الشيك قوي الالوان الجميله قوي اللي انا بحب الالوان دي قوي الشيك ده دي اللي هي الروتا فايروس الشيك ده بس اعمالي ليست على نفس القدر من الشياكه. اللي فات ده كله اسمها انفكتد دايريا. المرض الانفكتد دايريا ممكن تكون على شكل كامل انت قلت ان الهرم دي مش بيتاش كتير وقال لك عمر فيه ضغطته كتير رجع نظرة الشهر ودي جزء هيعمل دايريا بسبب الكومر فيه يبقى الهرم فيه وانا ده كومر جزء بولدينج اند دايريا يعني معنى كده لما اقول لك اهم ديفرنشال ديزورد للجاستروينتس هو الكومر فيه طب لو جالك عندي بولدينج ودايريا اربع ايام تسألني سؤال واحد كفر هو جاستروينتس ولا هو فيه سؤال واحد فيفر سؤال واحد اربع مرات اربع ايام زياده او جد في حد بيقول في حد يقول ان هو مش عارف في حد يقول ان هو مش عارف في حد يقول ان هو مش عارف في حد يقول ان هو مش عارف في حد يقول ان هو مش عارف وجسر المرايس أربع أيام يكبر ويرجع أخبار الإدوان بيتقل بيتقلويش جين هنا فيقسم هي جسر المرايس ولا أوفرتيني ده كده عشان تشغل الخبر إذا بيتات الإيرور ممكن أوفرتيني أو تمرين رسيني وبعدين حاجة مشهورة قوي اللي هو من الأنتيبيوتكس معظم الأنتيبيوتكس بتعمل دايريا زي الأبتسلم دي اسمها جاست انديوس دايريا ممكن حاجة كمان الحقيقة يعني مثيرة للانتباه حاجة اسمها هارينس أو دايريا ودي على فكرة خاصية من خصوصيات أطباء الأطفال إن لازم نخلي بالهم من المقلب بتاعها عشان ما يشربوش مقلب المقلب اللي عنده قطعة الكوميديا ممكن يجيب السكر اللي عنده هي بتاعة الانفكشن ممكن يجيب السكر إيه ده؟ عنده ديستنس انفكشن في مكان بعيد عن الجاري فيه اوكي ممكن التوكسين ممكن يغطي الدرامين تعمل جي اي تي ديسكشن والجي دي اهميه بقى اهميته وين هو بقى وبيحصل كويس تبقى عارف التوكسين ممكن يبقى معاك وعاده ممكن يبقى ليه تاكل انفكشن وعاده غيره فدي بنسميها تارينت وتارينت في اسباب اخرى للتهريه لو بياخد اكلات قليله زي باكت فود او لو عنده انهانس الميتابوليك اكتيفيتيز زي الهايبرثايرويد بقى مرض الهايبرثايرويد اللي هم الكريتن بيجيلهم كونستيبيشن وليس غريبا ان اللي عنده هايبرثايرويد يجيله دايريا اللي فات كل ده اكتب اكيد دايريا انفكشن اند لانج انفكشن مين الريسبونس دايريا ركز شويه عشان تيجي تفهم تحلل الريسبونس دايريا فاهم الاكيوت دايريا اللي اتكلمنا عنها دي اللي هو اليوم 2 3 4 اسبوع 10 ايام وبعدين تصحي لعلاج من غير علاج المفروض بقى تروح لو غنيت وطولت اكتر من اسبوعين بنسميها بيرزيستنت دايريا يبقى كده الموضوع فيه وراه حاجه لا روتا فايروس لوحده ولا شيجيلا ولا سالمونيلا ولا اي كولاي في اسباب لهذا الفيروس من اشهر الاسباب حاجه اسمها بوست انفلاكشن سمال ابدومين يعني هو كان عنده اكيوت دايريا بس ما حصلوش كان هيكبر يعني كان عنده جاستر انفلاكشن ما خفش ما خفش ازاي حصل اثناء جاستر انفلاكشن دي حاجه اسمها دايسكرايز انفولرايز كان ايه؟ يعني جاستر انفلاكشن كان ايه انفلاكشن أباقة الإنسانيشن في الستادة الوول الستادة الوول ده كان بيسموه في الأغاثة من الصحور دي الستادة الجنرال الجنرال دي فيها الزباين الزباين دي بالدارجات الزباين تكرار البداجات الفاتحة أكس البداجات كل حاجة فمع الشبك أو الميكودا الوقت مع الميكودا اللي بتوع عليه الريسبتر في جزء من الزباين دي الوقت أشهر إنزيم بيضيع مع الإسهال إنزيم اسمه لاكتين واللاكتون دايما شرايين ففي غياب اللاكتين اللي بتقول عن هضم اللاكتون هيحصل إيه اللاكتون؟ محدش هيشبهه فينزل فينزل مع الكول بس ما ينزلش لوحده لأن الشجر يسحب معاه الهرمون ووتر فينزل من كده حاجة اسمها ذلك الكرايب إن فلوس ممكن دائما يكون جيدة واحد موجود كنا أو أكوالا بنسميها بالموت الزائرية. إيه العلامة إن كلامة صح؟ العلامة إن الولد بعد أسبوعين متواصلين للإسهال أنا اتصرفت إن عنده ذلك الشرايب إن فلوس أديله لغة لكن مش أكتر كده الإنزيم مش موجود فحدش يقعد له حاجة. فأنا شايف نفسي تبدأ بارك أرجع الجرم اللي كثيرة شوية يحصل الدهاب تبدأ شوية إذا ده شوية كاملة إذا مشكلة دي لا هي بقى الانفكشن ولا بكتيريا ولا فيروس يعني هنا في وراء الانفكشن عشان كده بنسميها بروس انترايتس مال ابزوربشن. اللي حصل ده اللي أنا وصفته ده اسمه مال ابزوربشن. في مشكلة في الابزوربشن نتيجة غياب اللاكتيز انفكشن. في قرار تاني تخلي الدائرية تطول فوق الاسبوعين مش الملك ده المفروض ان فيه دايما بروتين بس الالم البروتين اللي بقول في الملك ده نتيجة وجود الاسفل الدائر ما بيكونش جوه البراد اذا ماكرو مولكيول هما بيجروا ايه؟ بيبقى دايجستد. دي وظيفة الجنراري العلاقة تسمح بالبروتين كبير كده يقطع البراد طبعا عنده بس الدرجة تقطع تجينا عن الاسبوعين ان يكون ده الدائرة ده انتاكت ولا انجز؟ انجز يسمح بدخول روتين كما هي للدرج يحصل كده فيه كده زي اي نوع من انواع الالرجي يطلع بالديتون الديتون جوه الجي اي تي ملهاش كده انها تعمل ايه؟ تعمل مزيد من التكليف اللي بقى عليها. ايه الامارة؟ ايه العلامة اللي كلامها صح؟ لو مفترضين المشكلة بتقلم البروتين ما تدلوش تقلم البروتين هو نجيبه ايه؟ نجيبه لبن نباتي كده زعلين اللي قلم البروتين نجيبه حاجة اسمها سويا بين كورنيا يعني لبن مصنوع بين الفول الفول ليس هذا فول الفول نبات تتحسن الفول وبعد ما يخلص الفول دي ارجع اجيبه قلم البروتين يحصل الدارية ترجع بنسمي الكلام ده ساوز ميلك الالرجي او جي اي تي الالرجي بسبب وجود الالم البروتين والعلاج اللي انا ادي بيست بروتين او فيجيتابل او ليجيتابل. خلي بالك كل اللي انا عشان قلت لكم ده بيحتاج وقت من ايه؟ دايرية لفترة طويلة عشان تعمل ديستراكشن للسبب الدولار عشان يحدث النوعين دول من انواع المال ابزوربشن والوقت موجود لان احنا بنتكلم على بريزيستنس. النوع الثالث انواع من البروتوزوا من خصائصها شبكه وشبكه والروتا فايروس ده اليوم والشبكه اللي ما دول قاعدين اللي هم مين؟ الجراب ديزيز والقلب ديزيز زي ما اتكلمنا معظم الحاجات بتقدر تعمل كوميك او بيرزستنس دايريا. يبقى دي اسباب او الميكانيزمز اوف بيرزستنس دايريا. هذا نوع من انواع الدايريا كوميك يعني تقعد اكثر من شهر بيبقى نتيجة بقى مرض ممكن تعمل أكثر من كده زي التوبركلوزس. التوبركلوزس طبعا ممكن يقعد شهور وسنوات وده سيريس ديزيز وده أحد أنواع المرض أبزوربشن الكونجريشن. أوكي؟ يهمنا جدا الأحيان الدرارية ونتنسى البرزنسة الدرارية وسنعود للتفاصيل أخرى عنها بعد قليل. طب الإنسان الدرارية اللي هنركز عليها في كل ثلاثة في المرحلة اللي جاية بتحصل إزاي؟ الإنسان اللي جاب عنده في الفيديو بيتكتب ممكن أي انفكتيف ايجنت سواء كان فيروس أو بكتيريا أو بروتوزوا ممكن يعمل الدايرية بطريقة تايجين. الطريقة الأولى بنسميها انكيو انفيسيف والطريقة الثانية بنسميها انكيو توكسيك. انكيو من انفكتيف يعني انما اللي فوق انفيسيف يعني الجنة إيحاء من البعض الآخر في المجموعة الثانية. معنى كده إن ليه كولاري تكون فارد اللي دي مجموعة لنا تستطيع أن تكون إنكيرو إنفيسيس وفي مجموعة تانية تستطيع أن تكون انفيرو تمبريتشر. في مجموعة الانفيرو تمبريتشر الشيجيلا وبعض أنواع الإيكولاي والسالمونيلا والكامباني باكتيريا. إيه اللي بيحصل هنا؟ الأورجانيزم شخصي جنب بيبنتريت الإنسان الميكروزا. بنعمل عمل بنتريشن للسيل الميكوزا ونجح في هذا يبقى عمل ميكوزا الانجلي. لكن انجلي يعني ميكوزا الانجلي في هذه المعركه الدمويه يبقى لازم من ميكوزا انجل ولا انجل الاثنين انجل ممكن تعاني من سلاتنج اند شيبنج. ايه اهميه الكلام اللي عملت تبسط فيه ده؟ علشان ده معناه ان هذا الضريب ممكن جدا للطول بتاعه اشوف فيه ار بي تي ريكتال، ممكن اشوف ار بي تي ريكتال، ممكن اشوف فيه نيوكلس، ممكن اشوف فيه ار، يعني ممكن يبان كرايتيريا اوف انفلاميشن نتيجه الثيوري للميكوزال بارير. بنسمي الكلمتين اللي قلتهم دول اللي فيه نيوكلس وباش وبلاد بنسميها هيزو على عكس دول بقى ايه الخبثاء اللي ساكتين كده وبالريموت كنترول شغالين. دول بيحصل ايه بقى؟ اولا الكوليرا وبعض انواع الانفلونزا والاسكاب. في الحاله دي البكتيريا والادمير تدرس السايلر ميكوزا وكده تلزق على الاكسام ميكوزا. انا بس والله تعالى استريح هنا هعمل لكم ايه؟ ولكن without penetration to the cell remain intact when organism is secret toxin when toxin يعني حاجة بسيطة أوي يريد ما تسمع cycle same the cycle same دي قادر إنه على عكس normal هو عكسه هو عكسه the cycle won't is an absorbing stuff صح؟ مطلوب منه إيه؟ يأبزورب يعني ياخد من اليومن على فين؟ البلد. في وجود الفايل الثاني دي بيحصل سويتش يتحول السبب وول الى سكريت اورجان ويعلقها لسبب وايه؟ سويتش من غير ايه؟ من غير اكشوال انفيجن وكمان من غير ما يبقى ولا بس ولا بلس للسكور ما تلاقي بقى اكسبتيف وول سيلفاريا. يعني معنى كده في قيمه لشكل الاسهال تلاقي الدكتور طبيب كده شعر ابيض لحد يوقع وشوف حرم والامهات شكل البراز ايه؟ كده الدكتور يعني مش حاجه عايزها لا يلزمني شكل لي اسماعي دي اغنيه جميله عايز اسمعها بالنسبه لي مهمه قولي لي شكل البراز ايه؟ ميه اكثر اكثر في مخاط في لان في طبيب دي معلومات مهمه بالنسبه لي 30 كيلو بايه؟ للاورجانيزم او للكون. يبقى في ضريبة معاها سينيسمس معاها سبات معاها ميوكس معاها بلاد دول اسمهم يصيروا انجليزم وقد سهلنا من اي هاتف هذا الكلام. وفي ضريبة مورتن مورتن دول اسمالنا انا مش عارفة هو الروم ولا بولون فريدوري اكشن اللي تحول في الانسان المول وتحولت من صفح ابزوربين الى صفح فريدوري. بصوا الرسمه دي ده نورمال طبعا دي نفس الكلام احمد المناعي ده نورمال شايف الابزوربشن دي كميه من الوتر والكونتيشن اللي المفروض تبقى ابزوربت. بص في التمارين الايه اللي معاك كده الابزوربشن بيتم قليل وكتير اللفظ اكثر فزي ما قلنا تحولت من صف مينلي ابزوربنج الى صف مينلي اكسبيتنج. ده واحنا بنعمل ايفالويشن لاي حاجه جت في الكلاسيك بيهمنا الصدر بيهمنا نعرف السيفيريتي ولكل منطق نقدر نعرف السيفيريتي من عدد مرات الموشن بنقول عليها مايلد جت كرايتس. لو السبب بيعمل من 4-6 موشن في الدقيقة لو وصل الموضوع ل 10 مرات ممكن نسميها مودريت لو تجير بأكثر من 10 مرات هو ممكن عادي يكسر أكثر من 10 مرات 20 مرة في اليوم راح أصل يعني طبيعي يعني يمكن أن أسمعه من بعض الأمهات يقول لك كل ساعة يكسر يا مرة يكسر مش محتاج تقولها 4 أو 5 مرات انت عارف انه كده بقى كتير ده على فكرة زي قرار مني لان وعدتنا ان عندهم هارد تو ذا كوار ان ذا وول وكمية البودي ووتر اللي فيه مش كتيرة فلو بيحصل في الرقم ده ممكن تخلال 6 ساعات 12 ساعة يدخل في هاي بولين الشوك لسه الحالة الثانية وجود الفيفر بالله عليك لو عنده هاي فيفر يمشي بكتيريا ولا فيروس بكتيريا طب بابتي وهنا بقى واحد يقعد يقول لي بوش اللي انت كارهه ده وجوده مع الجيران ليه قيمة ولا مفيش قيمة؟ ليه قيمة؟ بيدل على انه بس انت قلت ليه قيمة أولى والقيمة الثانية حد ده عايز يقول الجنريشن كده هيبقى أعمق ولا أقل؟ أعمق بسببين لما كان رضا رضا رضا بس ما يرجعش رضا ازاي؟ هيقدر يرسل انما لو جيران وبومتنج بتنسى ايه بقى في انذر سورس فور بطن وفقدنا وسيله الدم صح يعني مشكله مضاعفه عندها جاي فريق كوره لما كنت ينزل يكسب واحد بس ياخد الكاس كانوا 10 دقايق دخل فيهم جول المفروض يجيبوا كام جول دلوقتي؟ 2 بعد ما كان مطلوب هدف واحد فهو عنده جايريت المفروض يحاول يعوض ده جايبهم نزيل من النقطة وفقدنا وسيلة الريبليسمنت اللي كانت أفضل هي اللي تحيتنا إذا وجود البوليتنج هنا مؤشر على مزيد من الاستبيلتي ومزيد من البوكابيلتي لحدوث مين؟ الديهايدريشن الحالة الثالثة نفسنا بنتحرك شوقا نعرف اللي كانت ليه؟ عشان نحدد العلاج طيب حتى الحرارية مية يبقى قد يكون إيكولاي بعض الأنواع فيروس وغدا فيروس جيروس وقد سبق الإشارة لهذه المجموعة اللي هم إيه؟ اللي قاعدين على الورك قاعدين وبيلعبوا بس السوفتش يعمل تريجر للسايكل الكيري دي فيحصل سكريشن لكميات كبيرة من الووتر ويحصل سيريو مثلا عن لو كانت الدايريه بلادي او ديزنتري فدي مجموعة ثانية شبهنا كفايرو فاكتور إيكولاي أمجي هناك قاعدة في الطب لو كانت واحدة من دول فاصلة كنا قلناها ما هوش الباب فانت محتاج السيفر عالية ولا لا ولوع الدراري وفي بوردن وكم مرة يتفاعل واحنا وعتلسة احنا شيخ ولا شيخ ده احنا بنحضر بداخل ده كل الداتا دي بجمعها عشان اوصل يبقى تيجي مهم جدا ادي على كده بس ولا لا وبفكرك عشان تعرف سنة الديسيجن ونصيحة لكلها هل تلاقي في الجيش سيارات؟ فممكن الراجل عنده فيروس او روتا فيروس فاشل ويتحسن. في جنبة تديله انتبيوتك في الحركة المزيدة المشاكل. اذا هو قرار مهم. ايه الكومبليك السؤال ده بقى يعني؟ هنلاقي غير طبيعية. كومبليكيشن بالسيجيتي. اول حاجة دي هايدريشن وهايبو بوليت الشوك. This is the most common and most serious. يعني ايه الديرو دي هايدريشن؟ ويعني ايه زيرو هايبوبوليميك شوك دي هايدريشن يعني زيرو خماسية ديبريس زيرو كونتراكت بالكوب ده فاضي معايا دراي داون لوس سكين الاستيسيتي بنشوفه على الجلد بتاع الابدومن واكيوت ويت لوس وانا لما بحكي الى اكيوت ويت لوس لما كنت بحتاج ذكائكم الفرق ما بين الجاست والفرايزر وما بين الاوفر طبيعي لما يكون يعطيني يقف كل عديد يسمي بقى وخصي كم مرة في المشروع بيرجع كم مرة بيرجع كل مرة الوزن كان كم من الاسبوع 6 كيلو ودلوقتي الوزن كان 6 كيلو في مرة كيف يكون هذا الجنة من العوية بين المشروع يعني لازم اليوم اللي يكونوا وتخيلوا لازم تلاقيه مرجوز بالعقل عن كامل يرجع بيت الاشياء مع ما بيرجع كل الاضعاف ها مفيش كده وذلك الاسبوع 750 جرام بلد ما لها هاي الفاكتور انزايم واضح انما المتوقع لو كانت هي فعلا الكلام اللي بيقوله جرين لايرمان ان يبدا يشوف جرين وبيتروس او جرام عليه دي هايدريشن لما يتحدث موضوع الاتجاه الانجريشن يبدأ الفلاد بوري والبلاد بوري يقل فيتشق وفي الشق يحصل بريتر الكوردنس وبقيه الكرايتيريا والشق اللي هي بريتر الكوردنس وتيرونس وتاكي كارديا وممكن كمان يجيش بول. موضوع البول ده مهم جدا لدرجة ان بعض الكتب بتصنفه وان اوف ذا كرايتيريا او اسسمنت انجريشن بيجي بول ولا بيجي. يبقى أول مشكلتين الـ Dehydration والـ Hypovolemic Shock. تاني مشكلة لا تقل خطورة حاجة اسمها Metabolic Acidosis. خمسة جنيه مليون عيال الـ Dehydration و Gastric Crisis ليه ممكن يصير Metabolic Acidosis؟ نقطة الإلكترولايت، تعرف الإلكترولايت؟ الإلكترولايت يعني صوديوم وبوتاسيوم، لا محل لهم يا شيخ. يعني هايبوتونيا وجبلين ماسلز فتلاقي العيان بطنه اتنفخت ويكون الدايريا يعمل هايبوتونيا للسكريتال مسل فيبقى عنده ويك اكتيفيتي انما الخطوره تكمن في كاردياك اريجنال فممكن يحصل شويه اي سي جي شيك. على المستوى الخاص معلومه عامه صفقه اليوم اكتر خطوره الهايبر كالينيا اليوم اكتر خطوره الهايبر كالينيا اللايف ثريتنج يعني يمكن ان يموت شخص لو عايز تموته بسرعه تحتاجه بس تحاول تفكر لو دخلت هايبر كالينيا بسرعه بيجي على طول هايبرنيشن ممكن يموت اول مره منه ولذلك الهايبر كالينيا مش مش مش مش مورتين الهايبوكالينيا يعني بتديك فرصه كده تظبط الامور انما الهايبوكالينيا كارثه. الحاجه الثالثه مش عارف بقى الخامسه ولا السادسه عيب دولتو الكونفرجن دي تبقى فيري كومن كويشن ازاي؟ ريتن وورن عيب ده تنفعش في الفيديو يا ابني بيشارك ليه؟ كل ما فيه بيورورن اقول ايه ولا ايه ولا ايه؟ جنن سبات كتيره ولا عديده اورن الدكتور جرافيك بتحصل ديورنج انفانسي وقد يصاحبها فيفر فيفر زائد انفانسي تبقى كونسنتر وقد قلنا في الايمرجنسي اثناء تشخيص التبرات المرجن قلنا يتوصل الى نيجاتيف بنجر ريبيتيشن تايم لازم يبقى فيه اكسترا بنجر انفانسي صح؟ وهذا من احد انواع اكسترا بنجر انفانسي السبب الثاني تشخيص الكونفانسي والبنجن كثيرة بتطلع فقط انه ما فيش شهرة في حاجة مشهورة إجابة إجابة مشهورة انها بتعمل توكسيك انكفالوباتي عند توكسيك انديوس كونفرجن. السبب الرابع الثالث وده بقى يعني فيري كومن الكترولايت انتشارج احنا جبنا فكرة الحدود ما بنشدش الكلام جبنا فكرة الكلام ما بنشدش الكلام الى جبنا فكرة هايبر ياكلينيا كونفرجن هايبر ياكلينيا كونفرجن يعني الصوديوم ديستربنس عامل زي فاين تيونينج ده يكون برضه يان يكون برضه فالصوديوم نعم الهايبر ياكلينيا بتعمل حاجه اسمها فاسكيلاريتي فاسكيلاريتي بتأفكتد برين اما الهايبر ياكلينيا فبيبقى معاها حاجه اسمها ووتر انتستيكيشن فبتعمل برين الجينه وبتودي الى كونفرجن. فاي اختلال في الصوديوم يمين وشمال بيودي الى كونفرجن. اخر حاجه انتروكرينال هيموريج جه منين؟ معلش احنا زمان الاحداث لان الايتم اللي بعديه ان عيل الجاسترولايتس ممكن يجيب بريدنج تندنسي وبما انه وفر البريدنج تندنسي فلن يعز عليه ان يديله ايه؟ انتروكرينال فالجاب الانتروبينيا هيموريج نتيجة هذا البريدنج تندنسي ده ممكن يتسبب في الانتروبينيا. أربع مجموعات من الأسباب على الأقل. الكومبليكيشن اللي بعديها جيني. شخص عنده نفس الإدراك تقدر معاه البريدنج تندنسي؟ أه. إلى سبب إيه؟ سببين. السبب الأول حاجة اسمها ديسكريميتد انترافاسكولار كوردينيشن. ده احنا سمعنا إن ديسكريميتد انترافاسكولار دي إيفنت كاتاستروفيك. خطيره بتحصل مع الست اللي بتنزل بعد الولاده ومع الراجل اللي عنده شيست كروما ومحطوط في حادثه عربيه والبنت اللي بيحصل في جي اي تي كوارث. ايه كوارث اللي هي اللي عملت كده؟ اليس الكوارث؟ الشق لوحدها تكفي لما دخلوا في جي اي تي. الاسيدوزس لوحدها تكفي لما دخلوا في جي اي تي. السبتيزيميا لو كان عنده بكتيريا بتنتشر عنده. فعنده اكثر من سبب يرشحه ان يجيله بيدي مثلا في نتيجه الجي اي تي. اشهر حاجه بتخلي نعرف الجي اي تي الممرضه. احنا قلنا يا بنتي فيها الصوديوم عايزين نشوف الالكترولايت. محمد هشام قال لنا مهمه صوديوم بيكسر. لما تروح تاخد العينه خدت العينه وبعدين بضغط عليه بقالي 5 دقايق بضغط عليه اشيل ادمين 5 دقايق كمان بعد 5 دقايق اشيل يجري 5 دقايق كمان وبعدين في الاخر بقى تزهق فتروح حاطط عليها قطرة وتحط له عليها فاكتور. بيلينج فروم فانكشنال سايت. ما بيلينج فروم فانكشنال سايت. يعني كل ما ناخد منه عينة بيقول ينزل من هذا المكان ممكن يبقى سبب تاني انه هايبوبروتوبينيا. هايبوبروتوبينيا حاجه كده تبع المورالج ديزيز. المورالج ديزيز كان نتيجه الفيتامين كي ديفيشنسي، صح؟ الفيتامين كي ديفيشنسي او فيتامين كي مسؤول عن السيرنسيز اوف بروتوبينيا. فالعيل بتاع المورالج ديزيز عنده هايبوبروتوبينيا. طب ده بيجي له هايبوبروتوبينيا ليه؟ لو كان مالناش. ليه؟ لان مع المالناش في فيتامين ديفيشنسي دي كل الانواع بما فيها فيتامين كي. دي كان سبب يزيد انفعال جاسترو كاستريليشن تمرين. سبب خطير جدا اسمه دي ان سي، وسبب اقل خطوره في العلم المالناش اسمه هايبوبروتوبينيا. انا ما اعرفش اذا كان في كومبليكيشن هايبوكالسيميا. التمثل الغلط والاهم التمثل الغلط، لان عاده العيل الاخير اللي بيحصل بيمر عليه ايام ما بياخدش بروتين كافي سواء بسبب الكوميدي او بسبب الدايتري ريستريكشن. ممكن كمان كومبليكيشن اخيره اللي ممكن الدايريه زي ما قلنا منذ قليل تتحول من اكيوت لبرزستنت، يطول او اللي بنسميه بوست انترايتس بلان ابزوربشن. وطبعا لما يجي دايريا بس ممكن يخرج مال نوتريشن نتيجه النقص من ناحيه والديسكشن انتيك من ناحيه اخرى. اتصور ده سؤال كبير قوي لو جه على بعضه، لو جه على بعضه يبقى ضرر كبير. انما ممكن ينقسم لمجموعات من الاسئله اللي يقول لك مثلا ديسكاس تري كومبليكيشن of gastroenteritis and degradation، أو يقول لك مثلا causes of conversion إلى cases of gastroenteritis، أو causes of bleeding إلى cases of gastroenteritis. يعني ينفع يتقسم وينفع يبقى على بعضه وينفع كل حاجة. جبنا فكرة الدهيدريشن تلميحاً هنتكلم عنه دلوقتي تصريحاً. عشان نفهم الدهيدريشن ونرى أهميته في الكيميكال دي لازم ندخل في المقدمة. المقدمة دي معلومة مهمة لازم تعرفها. احنا واحنا قاعدين دلوقتي 60% من التوتال بودي ووتر بتاع التوتال بودي ويت بتاعنا، يعني لو عصرنا حد فينا هيطلع 60% منه ووتر. لو عصرنا بس صغير يقول كمية البشرة دي ريلاتيفلي أكثر 80%. يعني العين المية اللي فيه أكثر، احنا قلنا الجو بيكون من تحت أكثر. في الأدب بيبقى تلتين انترا سيلولار والتين اكسترا سيلولار. مشكلة أخرى إن يقول إن عنده اكسترا سيلولار أكثر، يبقى بقول إن الإنسان مور ريلايبل تو ديهايدريشن. ليه؟ لأن فيه هاي ديلي تيرن أوفر أوف ووتر 15% من التوتال بودي ووتر بيحصلوا تيرن اوفر يوميا في الانسان. كومبيرد للادلت احنا بالنسبه لنا التيرن اوفر 9%. يبقى هو محتاج كميه ووتر اكثر علشان ليه؟ لان في هاي ميتابوليك ريت فور ذا نيد اوف بلاد. لان هو جروي، احنا بنبقى دول جروي. احنا كبرنا واللي كان كان، انما هو لسه بيكبر. فاثناء هذا الدراسه طبعا الميتابوليك اكتيفيتيز مطلوب مور ووتر. ان كل شيء خلقناه بقدر. يبقى اذا في الانسان المنظومه دي موجوده. شوف بقى هو ايه عرض اكثر للدايريشن؟ عنده مور توتال بودي ووتر، عنده مور اكسترا سيلر ووتر، عنده مور اكسبنديشر ووتر، قلنا عشان يمد الفلاش، فبالتالي مور ريكويرمنت ووتر، وبالتالي they are more susceptible to dehydration. دي فكره عامه عن الالكترولايت، وكل الافراد يبقى عندك فكره عنها. الاكسترا سيلر سيلز الصوديوم از ذا مين كاتاليز، عشان كده الرقم بتاعه كبير 142، والرصيف والقرين بتاعه الكلورايد، عشان كده الرقم برضه كبير 140 مليون. عايز الدكتور فاهم ليه الصوديوم رقم كبير كده؟ لان هو مين اكسترا سيلولار كاتاليز. بص البوتاسيوم 4 ونص، اصل الاجابه كامله اساس. البوتاسيوم مين بيتين دور سيلولار. The main intracellular cation is potassium. كده بقول منه extra cellular 4.5%. ده مش مكان الأساس، ده طبعا 4.5% موجود جدا. بس أنا بكلمك على الرشيدان بتاع الأطفال. ليه الصوت ده بيصير كده؟ وليه البوتاسيوم حتة صغيرة؟ بيتكلم غير الصوت. الفايتر بوليت برضه رقم متوسط 26 الكابسل 5 مللي جرام. بص بقى انت سيلولا كلاريت البوتاسيوم الزميل الالكترونات. المعلومه الاخيره دي بقى هي اللي مهمه جدا، ان الوصف اكستريلي موفابل او هايل ما بين الانترا سيلولا والاكسترا سيلولا. هتتحرك من الكومبارتمنت اب لو كورنولاريتي الى الكومبارتمنت اب هاي يعني لما حرك الوزن في المكان قليل المكان قليل الملح يدفع المكان اللي فيه ملح اكثر او صوديوم اكثر او اوزمولاريتي اكثر. الجنريشن معناه بروس اوف اكسترا سيلولار سيل. بالنسبه للجنريشن معناه الاكسترا سيلولار سيل. لما بنتكلم على ديهايدريشن لما بنتكلم على اكسترا سيلولار سيل. فقمنا ايه منه؟ ووتر والكترولايت. وانا خدت بالتحديد من الالكترولايت مين؟ النيجي الالكترولايت اللي موجود في الاكسترا سيلولار اللي هو مين؟ اذا نقص الووتر اند الصوديوم. عشان كده لما نقسم الديهايدريشن نقسمه على حسب بالله عليكم حسب الصوديوم ولا البوتاسيوم؟ حسب الصوديوم اللي هو احنا بنتكلم على اكسترا سيلولار والصوديوم هو الايه؟ اكسترا سيلولار كفايه. بنفس الديهايدريشن كلينيكال الثلاث درجات بريك 1 2 3 ماي بوليتيك. في الماي بيحصل الصفر 4% من وزنه، في المدر بيحصل 8% في السجين بيحصل 12%. ده مهم. المهم ده اللي عرفته من الماي. في الماي ما بيبقاش فيه سيمبتومز وساينز واضحه، انما بيبقى فيه انذار. انذار كده عشان بيرجع بس يبقى في زي نيجاتيف سيمبتوم نو ساين، انما النيجاتيف سيمبتوم از كارثي. ده اول سيلف ريجوليشن يحصل في الجسم. في شكل الولع يبقى بيشد، اذا كان يقدر في الجسم يسمح ان ينزل ايده او يشد. زي كارثي. في المدرك يبدا يبان ساين بوضوح. يبقى كم واحد؟ واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه. في السجير يبقى في سجير ساين بلس هايبوبوليميك شوك. يبقى سجير ساين بلس هايبوبوليميك شوك. بنقسم ده شكل من اشكال اللوس اوف السين برجر. بنعمل فين شيء ممكن وبعدين يحصل ديلي في الريتيرن تو ذا نورمال. كنت قلت لكم على كلمه المرانا استوى على الكتاب. لما بنت كتير وانا عامل تنشن كده الجدان يجي ده الخط فين الخط. يعني في هذه اللحظة انا بقرر عند نقطة فين الخط ولا لما بسيب انت كده هتخط المرافق او ما تخطوش. لما بسيب يجي انا بشخص واضحة. اذا لما بنت كده لا والله يجيش معقول ها نسيب ما فيش دوكو بتكون يبقى ما فيش. يبقى انا بمسك اللحظه دي اللي بين الدنيا فك الدنيا بتاعت انت كده بتقيم مرضها. لما بتسيب وتشوف السيرفر انت بتقيم دي هايدريشن دي ستايلز هايدريشن مستجمعه في نفس واحده وتاني دي تاثير على التنشن وعلى وعلى الثاني عنده موضوع دي هايدريشن بس فانك لايف شايف احيانا بيسموا المنظر ده شايف بعد ما ساب كاتب الولد احيانا بيسموه سيم تاني. يعني ايه؟ خيمه يعني الجلد عمل كده. طبعا يعني دي مبالغه بتحصل في حالات كتير ريجريشن فبنسميها احيانا تنتنج. يعني للدرجه دي قدر يحاول يخبط اللقطه ويتفرج على السكين وهو لسه كمان ما رجعش من الجلد. بنسمي ده تنتنج. واضح جدا او لوس اوف سكين بيرجر او لوس اوف سكين الاستيتيك. مزيد من الموضوع التاني اللي مهم جدا طبعا ده اللي انا اتفرجت العالي ثلاث انواع من الديهايدريشن حسب الديجري اوف لوسز. انا ضبط الايه قلنا في الديهايدريشن ووتر والكترولايت. مين اللي بين الكترولايت؟ صوديوم. يبقى إذا دي بقى احتمالات. يعني السول سيرس للنوزل دي بنحط فيها ووتر وصوديوم مع بعض. بنفس البروبورشن زي ما هي موجودة في الاكسترا سيلولار بلاد. وفي الحالة دي هيبقى البيشنت الكونتنت بتاعته نورمال. يعني ايه؟ يعني الهرمونات ما اتغيرتش. ازاي ما اتغيرتش؟ رغم انه فقد سيلز، يعني رغم انه فقد سيلز فقد معاه سوديوم بنفس البروبورشن. ده بنسميه ايزوتونيك او ايزوجاستريك دي هي ليش. تقريبا ليه على نوع ثاني لما تبص في بص اكثر من الاسترالي، يعني الزرايا الشول او الزرايا السيل ده لو خدناها للناس نلاقي كمية الصوت اللي فيه قليلة عن النورمال، يعني فقدنا موتر اكثر من الصوت ده اللي فقدناه. طب واللي تبقى في البودي بالعكس، اللي فقدنا سيل في وتر كتير وصوت قليل زي الصوت دي تقول. يبقى معنى كده الاكسترا سيلر بلاي كمية الصوت دي اعلى من كل النوع ده هايبر سونيك او هايبر لاسترينيك، لان كمية المتبقية في الاكسترا سيلر بلاي الصوديوم فيها ريلاتيفلي اكثر من الوسط. النوع الاخير خلاص بقى مفهوم، الدرايا سيلر كمية الصوت اللي فيه اكثر من الوسط في اللوست سيلز. يبقى اللي متبقي البودي كميه الصوت اقل من الوتر، نسمي ده هايكوفوريك او هايكوناتريميك ديهايدريشن. في سرحان ولا استعجال على البش؟ وفي محاضره النهارده اللي جايه؟ الله يخليها مع بعض النهارده. حتى جو جميل وياخد القلب. طب نكمل الحته دي، يعني نقول الحته دي بتاعتنا. يبقى الايزوتونيك بتاع الوتر والسترايك ان ذا سيم بروبورشن مش هيتغير التونيسيتي بتاع الاكسترا سيلر سيلز، مش هيتغير التونيسيتي بتاع الانترا سيلر سيلز. ايه ده؟ احنا في الايزوتونيك فقدنا الوتر والصوت زي بعض اللي فقدناه، يبقى المتبقي ووتر والصوت زي بعض. يبقى التونيسيتي بتاعت الاكسترا سيلر فيكسد ما اتغيرتش. يا ترى الموتر هتتحرك من ولا الى الانترا سيلر؟ مش هتتحرك، لان هنا التونيسيتي ما اتغيرتش. دي زي دي مش هيحصل اي تغيير. كويس؟ في الحاله دي طبعا دي تبقى بص بابا اللي ما فيها الصوت نورمال، طبعا الصوت ما اتغيرش رغم العين عنده جهازين، لان اللي فقدناه متناسب مع بعض. انما في الحالة الثانية لما فقدنا ووتر اكثر من الاسترولايت، فقدنا ووتر اكثر من الاسترولايت، المتبقي في البودي الاسترولايت اكثر من الووتر، يبقى سيرم صوديوم عالي إليفيتد. وبعدين في الحالة دي الاكسترا سيلر بلاي هيبقى صوديوم، لان السيلة دي من المكة، المكة دي زيادة مش كده سميناها هايبر صوديوم او هايبر ناتريلين. في الحالة دي هيحصل سيلز موفمنت من فكره الاكسترا سيلر هايبر سوليك، هيدي ميه ولا ياخد ميه؟ ياخد من ايه؟ من السيلز، من الانترا سيلر. يبقى يحصل سيلز شيفت من الانترا سيلر للاكسترا سيلر. كويس، هذا الكلام مهم جدا. ليه؟ مهم ليه؟ مهم لان احنا لما اتكلمنا عن حاله الديجنريشن في وسط الزحمه بتاعه تكرارهم عايزين مختلف. في ورقه تايم خاصه بالثوره صح؟ وفي ورقه تايم خاصه بالسكين. تعالى بس معلش. الفرق ده بين سيلولار فورشن. الفرق ده لا يكون تحت فكره تيشو ولا اي حاجه. كم بكتير. ايه السكين ده ادولينت زي اي سكين في فرق كتير تشو زي ريتش في بلاد فورمولا. مجرد ما السكين في فرق كتير تشو اقل. عايز اقول ان الطن خير ممثل من انترا سيلر سيلر. وعايز اقول ان الفرق كتير تشو خير ممثل من اكسترا سيلر سيلر. طبعا انا عارف ان الطاوله في جزء اكسترا سيلر ولا عكس، يبقى هنتكلم على اللي اكثر ممكن يمثل ويدي تكتيك. وبالتالي برضه عايز اوصل ليه؟ عايز اوصل ان الحاجه الهايبر جراس ريليك بوزيشن الهايبر سوليك من وقت يكون الشاكل بعد ما عطل الشاء الله.